علم التأثير، الثاني علم التفسير اللي هو سير النجوم وما أشبه ذلك. والمدلول ما هو؟ المدلول علم التأثير. علم التأثير هو المدلول. فإذا نقسم التنجيم أولا قسم القسم الأول علم التأثير، والقسم الثاني علم التفسير. كيف بالكم؟ التفسير من السير، نعم علم التفسير. أما الأول وهو علم التأثير فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول بل إلى ثلاثة أقسام. القسم يعتقد بأن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث، تخلق الحروب، تخلق السرور وما أشبه ذلك. فما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر، لأنه يجب أن نعتقد بأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر. فعلى هذا نقول هذا مشرك شركا أكبر، لأنه جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. النجوم مسخرة مخلوقة، نعم، فكيف تجعلها خالقا مسخرا؟ إذن فهذا شرك، شرك أكبر مخفي عن الله. القسم الثاني أن يجعلها سببا يدعي بها علم الغيب، يدعي بها علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، سيكون كذا وكذا. ليه يسدني؟ قال لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، هذا الإنسان ستكون حياته حياة الشقائي. ليش؟ لأنه ولد في النجم الفلاني. هذا ستكون حياته حياة سعادة لأنه ولد في النجم الفلاني. إذن اتخذ من تعلم النجوم وسيلة الادعاء علم الغيب. ودعوى علم الغيب حكمه كفر، دعوى علم الغيب كفر. فنقول هذا القسم الثاني أيضا يكون كفرا مخرجا عن الملة، لأن كل من ادعى علم الغيب فهو كافر. كيف كافر؟ لأن الله يقول في القرآن الكريم قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. هذا حصر، حصر مصور بالنفي والاستثناء، من أقوى أنواع الحصر. فعلى هذا نقول من ادعى علم الغيب بحركات هذه النجوم وتنقلاتها وما أشبه ذلك فهو كافر. دليلنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن. طيب القسم الثالث من علم التأثير أن لا ندعي بها علم الغيب، ولا أنها خالقة فاعلة، ولكنه يعتقدها سببا، يعتقدها سببا لحدوث الشر أو الخير. فهذا مشرك شركا أصغر، ويقول أن ما أدعي علم الغيب، لكن لما حدث هذا الشيء قلت بأنه من نجم فلان. تبارك، يعني هذا ما ينسب الشيء إلى النجوم إلا بعد وقوع، ولا يقول إنها هي الفاعلة المؤثرة، لكن يقول إنها سبب. فنقول هذا من باب الشرك الأصغر، إذ لا علم لك بهذا الشيء، ولا نعلم أن الله تعالى جعل سبب هذه الأشياء، جعل هذه الأشياء سببا لحدوث الشر. فإن قال قائل هذا القسم الأخير ينتقض عليكم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. يخوف الله بهما عباده، فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار، علامة إنذار. وما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن ما ثبت أن له أثرا فعلى العين والرأس. نحن لا نقول إلا ما علمنا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنهما إن لهما تأثيرا في نزول العقوبة، وإنما قال إنهما إنذار وتخويف. إنذار وتخويف، والإنذار والتخويف ليس معناه أن العقوبة ستقع بسبب الكسوف، لكن ستقع بسبب المعاصي، وهذا من باب إيش؟ من باب الإنذار، من باب الإنذار. ولهذا قال يخوف الله بهما عباده، ولم يقل يعاقب الله بهما عباده مثلا، تخويف. وعلى هذا فلا يرد عليه. فالجواب إذن من وجهين: أولا أننا لا نسلم أن للكسوف تأثيرا في العقوبات والحوادث من الجد والحرب وغير ذلك، ما له تأثير. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا فيما مضى ولا في المستقبل. وإنما يخوف الله بهما العباد تخويفا لعلهم يرجعون، هذا واحد. الوجه الثاني: لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص فإنه يجب القول به. لكن الوجه الأول هو الأقرب، أننا لا نسلم أصلا أنه لهما تأثيرا في هذا، لأن الحديث لا يقتضي. الحديث يقول يخوف الله بهما عباده. نعم. لا تقدم لنا إن اعتقد أنه إن لها تأثيرا في المطر بنفسها فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد هكذا فهو كفر أكبر، لأنه أضاف النعمة إلى سببها دون المسبب. لا، على الإطلاق يحمل على التفصيل ما أطلق به النصوص. نعم. طيب، انفضل. هذا علم التأثير، فلنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. أما علم التأثير فإنه ينقسم أيضا، فتارة يستدل بسيرها على مصالح دينية أو دنيوية، يستدل بسيرها على مصالح دينية أو دنيوية. فعلم هذا لا بأس به، وفيما إذا كان يعين على مصالح دينية واجبة يكون تعلمه واجبا، يكون تعلمها واجبا. مثل لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، وأن النجم الفلاني إذا صار يكون ثلث الليل قبلة مثل ما يفعل العيون في مواقيته، إذا يكون النجم الفلاني قبلة ربع الليل يكون قبلة ثلث الليل إلى آخر، فهذا لا شك أنه خير، في فائدة عظيمة. وأرهي المصالح الدنيوية تعلمها للاستدلال بها على المصالح الدنيوية لا بأس به أيضا، وهو نوعان. المصالح الدنيوية لا بأس به وهو نوعان: أحدهما أن يستدل به على الجهاد، أن يستدل بها على الجهاد، فهذا جائز من باب الجائز. يستدل على الشاف، كيف يستدل على الجائز؟ مثل يعرف أن القطب أين يقع؟ شمالا، والجدي وهو يدور حوله قريبا منه أيضا شمالا، ونحن لا نشاهد إلا الجدي، لأن القطب يقولون إنه نجم خفي جدا ما يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، ونحن نقول أيضا في غير البلدان اللي فيها الكهرباء. نعم، هذا القطب، لكن الجدي حوله قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي لا يتحرك عن مكانه، وهو يتحرك، لكن لقربه من القطب دائرته ضيقة بإذن الله. حين النجوم، النجوم على القطب تصير هكذا مزرحة مزرحة تدور على القطب، ولهذا الدب الأكبر يسمونه الدب الأكبر يسمونه 12 كبرى تدور عليه، لكن ما تغيب إلا يمكن جزء بسيط، يمكن ما يخفى آخرها إلا وقد جانا أولها. وأما 12 الصغرى التي تدور حول القطب ما تغيب أبدا، أنتم شاهدوها الآن 12 الصغرى تجدونها ما تغيب تدور ما هنا إلا إن شاء الله يدور ميها، لكن ما يغيب. هنا السبة، هنا السبة، لكن السبة بعضنا أكبر، هذه اللي تعرف موسيعة هذه اللي يغاب بعض الليل، ولكن يطن على طول. والسنة الصغار هذول ما يغاب، يدور ولا يغاب. شفنا والليل تجيب مثلا حسب عدد الفصول، جنوب في أول الليل تجيب في آخر الليل شمال، وفي طرف بنات معاك الصغرى نجمان مضيئان يسميان الفرقدين. نعم، يقول الحرير من حفه: وفرقد السماء لي يفترقا. لربما المثل في عدم التفارق. المهم الاستدلال بسيرها على الجهة. نعم، يطلع من الزلغان من غير الدين، تعرفين؟ عشان علمنا إن شاء الله نطلع للهالي لصرنا فيها جمرة. نعم، فأقول هذا لا بأس به، لا بأس به في مصالح الدنيوية الاستدلال بها على الجهاد، لقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الثاني الاستدلال بها على الصفوف، الاستدلال بها على الصفوف ما على الجهاد، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر. فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، بعض السلف وأباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا: لأنه يخشى إذا قيل هذا النجم الفلاني إذا طلع فهو وقت الشتاء، يخشى لهم العامة أنه يأتي بالبرد، أنه هو اللي يأتي بالبرد، ومن أجل هذا كرهه بعض السلف. والصحيح أنه لا يخاف من هذا إن شاء الله تعالى. ابن دعامه السدوس منه للتابعين قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. اللام هذه للتعليل أي لبيان العلة والحكمة، لثلاث. لثلاث ولا لثلاثة؟ يصلح، لكن ثلاث أحسن، يعني لثلاث حكم، لثلاث حكم. ولهذا أتى بالعدد مذكرا. الأول: زينة للسماء. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه واحدة. كيف هي زينة؟ لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء كلياليها يجد لهذه النجوم من الجمال ما لا يعلمه إلا الله، يجد جمالا عظيما للسماء بها، فهي زينة عظيمة للسماء، فتكون كأنها غادة محلة بأنواع من الفضة اللامعة، هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة، وهذه تميل إلى الزرقة، وهذه خفية، وهذه متوسطة، وهذه ترتعش ارتعاشا قويا، وهذه ترتعش ارتعاشا خفيفا، وهذه ساكنة، هذا شيء مشاهد. نعم، هذه زينة عظيمة للسماء. نعم، وإذا قد قدر لأحدكم أن يسافر ويكون في منطقة ما فيها شيء من الأنوار ولا فيها قمر، في ليلة ليس فيها قمر، سيجد هذه الزينة. هذه واحدة. طيب، هل نقول إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرفعة في السماء، أو لا، أو نقول إنه لا يستلزم ذلك؟ نقول إنه لا يستلزم، لأن الله يقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقال في آية أخرى كل في فلك يسبحون، يعني يدورون، كل له فلك. ولهذا أنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمة من النجوم. إيش معنى خسفها؟ يعني غطاها. شاهدتها أظنها قبل عامين في رمضان، في آخر رمضان. نعم، وهي من النجوم اللامعة الكبيرة، كان يقرب حولها في آخر الشهر، ثم بإذن الله عند قرب الفجر غطاها مرة، فأنا ما نراها. طيب، إذن هي في أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرفعة في السماء. فإذا قال قائل كيف يقول الله زينة زينة السماء الدنيا، قلنا لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. أرأيت لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريات من النجوم من الكهرباء كثيرة وجميلة، وهي حول القصر وليست على جدرانه، فالناظر إلى القصر من بعيد يرى أن هذه الثريات زينة، أن هذه زينة له، وأنه تجمل بها وإن لم تكن مرصعة حوله. أنا ذكرت ذلك وإن كان قد يقال إنه من فضول الكلام، أخشى في يوم من الأيام أن يثبت لدى الناس أنهم وصلوا إلى شيء من هذه النجوم، ثم يبقى الإنسان في حيرة كيف يصلون إليها وهي مرصعة الصدر، مع أن نفسنا ما استطاع أشرق الملائكة وأشرق الإنس محمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام أن يلجا إلى هذا السماء إلا بالاستئذان. والله عز وجل يقول وجعلنا السماء سقفا محفورا، فلهذا الإنسان يستعد لأمثال هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه العلوم ليشكك المسلمين فيما استقر في فطرهم وعقولهم مما جاء به دينهم. ثانيا، رجوما للشياطين. الشياطين هنا شياطين الجن وليسوا شياطين الإنس، شياطين الإنس ما وصلوها، لكن شياطين الجن يصلونها، لأن شياطين الجن أقدر من شياطين الإنس. قال الله تعالى عن عملهم والشياطين كل بناء وغواص، لمن؟ لسليمان وآخرين مقررين في الأصفاد إلى آخر. وقال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. منين؟ من سبأ إلى الشأن، قبل أن تقوم مقامك، وهو عرش عظيم، عرش ملكة سبأ، يأتيه قبل أن يقوم من مقامه. نعم، فوش يدل عليه؟ قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. وحدثنا أحد الأساتذة هنا عندنا في الكلية عن جماعة من الأندونيسيين يدرسون في كلية الدعوة. يقول عندنا في إندونيسيا يستخدمون الجن بدون أن يشركوا أو يعصوا الله في الوصول إلى استخدامه، حتى إن بعضهم قد فتح ورشة ما يعمل فيها إلا الجن. نعم، كيف هذا؟ كان نعم يحضر المواد، يحضر المواد ويتكلم معهم، اسمعوا كذا اسمعوا كذا، يبدون يسمعون وما يشغلون. نعم، لا مؤمنين، مؤمنين، ويقول انهم مؤمنين ويذكرون الله ولا يمكن يطلبون منه شيئا يغضب الله ابدا. ما ندري عنه. المهم انه على كل حال انا قلت ذكر انهم كل الطلبه اللي عندنا من قالوا هكذا، ويقول انهم ثقات. وكان يطلب كلاما لشيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الموضوع، اظن اشرنا اليه من قبل. نعم، ذكره في الفتاوي وفي النبوات عن استعانه الانس بالجن. فالشياطين هؤلاء لهم قوه نافذه عظيمه. قال الله تعالى عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، معين أماكنهم في السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. نعم، هذا من الجن. لا قد أن تقول مقام الثاني. لا، هذا يقولون إنه رجل صالح وكان عنده كما ذكر يعرف اسم الله الأعظم سبحانه وتعالى الذي إذا دعي به أجاب، فدعا الله باسمه الأعظم أن يكثره، فحملته الملائكة، والملائكة أقوى من الجن، الملائكة أقوى من الجن بلا شك وأسرع نفوذا، تصعد إلى حيث أراد الله عز وجل في السماوات كلها. نعم، والله عادي هذا ما أعرف، ولكن الظاهر والله أنها تطير به. إيه، لأنها لو هي تمشي بها الأرض كان يتخطف الناس مع الجدران. لا لا، حقيقة تحمل هذا الشيء بعينه، لا تبيقول وتوزع. فهذا العفريت يشير جميل، يشير العرش يجيب على طول قبل أن يقوم مقامه ولا حين. طيب، جعله الله رجوما للشياطين يرجمهم بها، أي يرميهم بها، والرجم الرمي. نعم، وقوله: وعلامات يهتدى بها. من تؤخذ؟ من قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، ألقى فيها علامات كثيرة، فالعلامات بالرواسي بالجبال، والعلامات بالأنهار، والعلامات بالسبل بالطرق، والعلامات بالأرض وطبيعتها. ولهذا يقولون النفوذ الفلاني هو فيه القرية الفلانية، وكذلك الأودية وغيرها. فقوله وعلامات يشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة. الرابع: العلامة الأفقية، كلها الثلاث هذولي علامات أرضية. العلامة الأفقية: وبالنجم هم يهتدون، بالنجم وهو اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به، ولا يختص بنجم معين، لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات. وبالنجم هم يهتدون، يعني يستدلون به على الجهات. وهذا من نعمة الله عز وجل، لأنه في الليل ما تشاهد، لا تشاهد جبالا ولا أودية من بعد ولا رملا ولا غيره، لكن عندك أشياء علوية ما يحجب دونها شيء وهي النجوم، وبالنجم هم يهتدون. وهذه من تفسير الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض لنا، فهو فرد من أفراد قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون على إيش؟ على الجهات، سواء لجهة القبلة أو لجهة المكان الذي يريدون، في بر أو في بحر. هنا وهذه طيب البوصلة الآن، البوصلة التي يستدل بها على محل القدر في أي أنواع الأربعة في القسمين الأرضية والعلوية، لكن في أي الأنواع الأربعة من أربع العلوية أو بعلامات أو من علامات إيه، بس عاد ما أدري تعلقها هو بالقطب النجم لا قطب الشمال إيه هو القطب الشمالي، السماء في قطبان شمالي وجنوبي، أو أن المراد بالقطب محور الأرض الشمالي. إذا كان كذلك إذا كان كذلك فإنه يكون داخلا في قوله وعلامات، وألقى في الأرض رواسي وعلامات، هذه من علامات. إلى قسمين رئيسيين، وكل واحد منهما ينقسم إلى أقسام. قال المؤلف شرحنا قول قتادة إلى قوله وعلامات يهتدى بها. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر. قتادة كره تعلم منازل القمر، واعلم أن الكراهة في الكتاب والسنة تكون في المحرم، وقد تكون فيما هو أكبر من المحرم كالشرك، ولا تستعمل في المكروه المصطلح عليه. أما عند عامة الفقهاء المتأخرين فيريدون بالكراهة غير المحرم، لأن المحرم ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، فيفرقون بين الكراهة الفقهاء المتأخرون وبين التحريم. أما في القرآن والسنة وما جاء عن السلف فالكراهة عندهم بمعنى التحريم. قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر منهيات كثيرة، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم نعم نعم هنا هذا حرام هنا. فأما ما يكره الفقهاء فإنه للتنزيه، راس تنزيه. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، وهذه كراهة التحريم بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الكراهة في عرف المتقدمين ليش؟ للتحريم. وتعلم منازل القمر يحتمل أنه معرفة منزلة القمر الليلة، يكون في الشرقين، يكون في الزبانة، يكون في الإكليل، يكون في كذا منزلة، ويحتمل أنه تعلم منازل النجوم، يعني يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني. ومعلوم عند العامة أن هذه النجوم جعلها الله تعالى أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما، 14 منها يمنية و14 شمالية، فإذا حلت الشمس للمنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت بالجنوبية صار البرد. ولذلك من علامة دنو البرد برود السير، وهو من النجوم اليمانية، النجوم اليمانية. فقتادة كره تعلم منازل القمر، قلت إنه يحتمل أن المراد بذلك إيش؟ معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن القمر ينزل كل ليلة منزلة حتى يتم 28، في 29 وفي 30 يكون متكسرا، يعني معناه أنه لا يظهر، لا يظهر في الغالب. قال ولم يرخص فيه ابن عيينة. من هو ابن عيينة؟ سفيان بن عيينة، هذا الإمام المشهور معروف، ما رخص في تعلمه. وهذا يوافق قول قتادة في كراهته، ولكن نعم ذكره حرب عنهما، حرب هو صاحب الإمام أحمد، وقد روى عنه مسائل كثيرة طبعت أخيرا. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، ويقال راهوية. كل هذه الكلمات المركبة يقال فيها على هذا الوجه، راهوي وراهوية، سيبوي سيبوية، ونفطوي ونفطوية، نفطوية، هكذا ذكروا إن فيها لغة. طيب رخصوا في تعلمها، والصحيح صحيح أنه لا بأس به، لا بأس بتعلم منازل القمر، لأن ذلك ليس فيه شرك. نعم إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد وأنها هي الجالبة لذلك فهذا نوع من الشرك، أما مجرد أن يعرف فيه الوقت وأننا الآن في وقت الخريف أو في وقت الشتاء أو في وقت الصيف هذا لا بأس به. نعم نعم. ولم يفرق بين التراحة وعدم التراحة، لأن التراحة قد لا تتعدى إلى ذلك، لا أبدا، ما بين الفرق، لأن التراحة لو كان قتادة من المتأخرين قلنا يرى أن التراحة تنزيل وأنه يرخص فيها، لكن الأفضل عدمه، لكنه إيه؟ من هذا ذاته المتقدمين. ولهذا الإمام أحمد إذا قال أكره كذا قال أصحابه إنه يعني التحريف. ثم قال وعن أبي موسى يعني الأشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، وسميت بذلك لكثرة أشجارها، لأنها تجن من فيها أي تسره. من هم؟ مدمن الخمر، مدمن الخمر أي مديمه، أي الذي يشرب الخمر كثيرا. وما هو الخمر؟ الخمر حده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كل مسكر خمر، هذا الخمر، كل ما أسكر فهو خمر. ومعنى أسكر يعني غطى العقل على سبيل اللذة والطرب، وليس كل ما غطى العقل فهو خمر. البنج مثلا خمر ولا لا؟ ليس بخمر. ولو شرب الإنسان جهنا فأغمي عليه فليس ذلك بخمر، إنما الخمر هو الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، تجده نشوان، يحس بأنه في منزلة عالية رفيعة وأبة وعظمة وملك وسيادة وما أشبه ذلك. قال الشاعر ونشربها أي الخمر فتتركنا ملوكا، تتركنا ملوكا، يعني أن الواحد يتخيل أنه ملك وانظر إلى قول حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم إلا عبيد أبي خير من وينه سيد نعم كبير. فهذا هو والعياذ بالله الخمر الذي يغطي العقل على سبيل اللذة. طيب ومعنى مدمنه قلنا مدين. حكم الخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن استحله فهو كافر إلا إذا كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام ولا يدري عن الحكم الشرعي في ذلك، فإنه يعرض ولا يدخل بمجرد إنكار الحيل. الثاني قاطع الرحم. الرحم هو القرابة، ما تقديم تأخير، قاطع الرحم. أنا عندي قاطع الرحم مقدم. الرحم القرابة، رحمهم القرابة. قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وليس الرحم كما يفهمه العامة الصهر. العامة إذا قالوا رحيمي يعني قريب زوج، وهذا ليس بصحيح. مثل ما يسمون والد الزوجة عم، وبعضهم يسميه خال، هذا ليس بصحيح وغلط، ولا ينبغي أن يسمى عما ولا خالا، لأن هذا تسمية غير شرعية ويترتب عليها حكم شرعي. يجي لمك واحد وقال لعمي وقال لخالي وما أشبه ذلك، فتظن أنه أخو أبيه أو أمه. ولهذا ينبغي أن الإنسان إذا سئل عمي خالي أن يغش عمي، خوفا من هذه اللغة العرفية. ما معنى قطع الرحم؟ قطع الرحم أن لا يصله. والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة غير مقيدة. والذين يصلون ما أمر الله به يوصل، ومنه الأرحام. فهل إذا لم تقيد تتبع إيش؟ تتبع العرف. وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احتدي. هذا قاعدة معروفة عند أهل العلم، وينبني عليها مسائل كثيرة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة. أن ما أطلق في الشرع فمرجعه إلى العرف. فهنا صلة الرحم ما قيدت، ما قيل بأن لا تتغدى إلا معهم، ولا تتعشى إلا معهم، ولا تشبع وهم جياع، ولا تكتسي وهم عراة، وما أشبه ذلك، ما قيل هذا. إذن نرجع فيه إيش؟ إلى العرف. فإذا كان الناس في زمن جوع فقط، فصلتهم أن يعطيهم دائما ويلاحظهم بالأكل والكسوة وما أشبه ذلك. وإذا كنا في زمن غنى وسعة فراد، فلا يلزم أن نفعل ما نفعله في حال الجوع والفقر. كذلك أيضا الأقارب ينقسمون إلى بعيد وقريب، فأقربهم ليس كأبعدهم، أقربهم يحتاج إلى صلة أكثر. ثم الأقارب أيضا ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى. قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حقا ويشرح عليه، يريد دائما تصل. وقسم آخر من الأقارب يقدر الظروف وينزل الأشياء منازلها ويعذر بعض العذر، فهذا له حكم وذاك له حكم. والمهم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قيد الصلة في شيء معين، وعلى هذا فيرجع فيها إلى العرف. القطيعة أيضا يرجع فيها إلى العرف، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقا، لأن كنا في أمة تشتتت وتقطعت قرى صلتها وتفككت أثرها كما يعرف الآن في البلاد الغربية وغيرها، فإنه لا نتبع العرف هنا. لماذا؟ لأنه ليس في العرف صلة إطلاقا، فلا نقول لما كان العرف لا يعرف الصلة ما عاد انقطع حكم الصلة، بل نقول لا بد من صلة. فإذا كان هناك صلة معروفة في العرف اتبعناها، وإذا لم يكن صلة أصلا فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله، فلا بد أن نصل. ثم أعلم أيضا أن صلة الرحم ليس معناه أن تصل من وصلك. لماذا؟ لأن صلة من وصلك ليست صلة. ما هي؟ هذه مكافأة. الإنسان يصل أبعد الناس إليه عنه إذا وصله. إنما الصلة أو الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الواصل حقا، هذا الذي يريد وجه الله والدار الآخر. أما رجل الله لما أعطاه قريبه ثوب وغتر السروال ومشلح قاف أعطاه مثله، نقول هذا مكافئ، فأنت صل أقاربك وإن قطعوا حتى تكون صلتك لله عز وجل لا للمكافأة. نعم. الظاهر أن حق للآدم، أن حق للآدم حق. أي نعم نعم، هي حق الله، أمر الله بها لحق الإنسان، أمر الله بها لحق الإنسان، فإذا عذره وأسقط حقه فلا حق، لكن ينبغي مع ذلك أن يصل، لأنه قد يعذره حياء وما أشبه ذلك يصل ولو بعض الشيء. قال: ومصدق بالسحر. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب التنجيم لأنه يرى أن المراد بالسحر هنا نوع منه وهو التنجيم، لأنه سبق لنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ماذا، وسبق الحديث وبيان صحته. وعلى هذا فالمؤلف رحمه الله حمل السحر هنا على ايش؟ على التنجيم. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون، المصدق بما يخبر به المنجمون. فإذا قال المنجم إنه سيكون كذا وكذا صدق، فهذا لا يدخل الجنة لأنه صدق بعلم الغيب في غير الله عز وجل، لغير الله، صدق بعلم الغيب لغير الله. وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولكن لو قال لنا قائل: اجعل السحر هنا عاما يشمل التنجيم وغير التنجيم، يشمل التنجيم وغيره، نعم، قلنا إذا جعلناه عاما فما معنى المصدق بالسحر؟ هل المعنى المصدق بما يخبر به السحر من أمور الغيب؟ نعم، نقول نعم، وهذا معنى صحيح. وأما المصدق بأن للسحر تأثيرا فهذا لا يلحقه هذا الوعيد، لأن السحر لا شك أنه أن له تأثيرا، لكنه تأثير في التخيل، تخيل ولا يقلب الأشياء. فمثلا قد يسحر الإنسان أعين الناس فيرون الحصى في آدم، قول يمكن؟ يمكن، مثل ما سحرة فرعون الناس حتى رأوا الحبال والعصية كأنها حيات تسعى. وقد يسحر أعين الناس فيشاهدونه يطير في الهواء وهو لا يطير، نعم، يصدق بهذا التأثير، يصدق بهذا التأثير، لأن هذا أمر واقع، نشاهد هذا وإن كان لا حقيقة له، ولكننا أثر على أعيننا. ويسحر الساحر شخصا فيجعل في قلبه مودة فلان أو بغض فلان، يؤثر ولا لا؟ يؤثر. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا التصديق بأثر السحر على هذا الوجه هذا لا يدخل في الوعيد، لأنه تصديق بأمر واقع، والتصديق بالأمر الواقع ما فيه وعيد. نعم، من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الذهب خشبا أو الخشب ذهبا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا شك أنه يدخل في هذا الوعيد. السبب لأن قلب الأعيان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ما يقدر عليه إلا الله، فعلى هذا لا يجوز التصديق به. فصار مصدق بالسحر لنا فيها وجهان: الوجه الأول أن نذهب إلى ما إلى ظاهر ما ذهب إليه المعلم، وهو أن نجعل السحر خاصا في نوع، وحينئذ يكون التصديق به إن كان فيما يتعلق بأمور الغيب، أو التصديق بأنهم يستطيعون قلب الأعيان، هذا يدخل في الوعيد ولا لا؟ يدخل في الوعيد. أما إذا كان التصديق بالسحر بمعنى أننا نصدق بأنه يؤثر عداوة وولاية، محبة وبغضا، نعم، مرضا وعافية، حركة ساكن أو سكون متحرك، نعم، تخيل أن هذا الشيء شيء آخر، فهذا أمر واقع ولا يدخل في الحديث، هذا أمر واقع ولا يدخل في الحديث. نرجع الآن إلى قول الثلاثة لا يدخلون الجنة، هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل؟ الجواب لا، لأن هناك غيرهم أيضا لا يدخلون الجنة. نعم. طيب، ثانيا، هل هؤلاء كفار؟ لا يدخلون الجنة، ومن لا يدخل الجنة فهو كافر. اختلف أهل العلم في هذه المسألة وفي غيره وفي ما يشبه هذا الحديث من أحاديث الوعيد، يعني في أحاديث على هذا النمط. فمذهب الخوارج والمعتزلة ومن شاكلهم يأخذون بأحاديث الوعيد ونصوص الوعيد، ويرون أن أمثال هؤلاء كفار، يرون أنهم كفار، هذا رأي الخوارج. ورأي المعتزلة أنهم في منزلة بين منزلتين لكنهم مخلدون في النار، فيجرون هذا الحديث على ظاهره، يجرونه على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة، لا بد أن يدخل الجنة. هذا رأي. الرأي الثاني أن هذا الوعيد وهو انتفاء دخول الجنة لمن استحل ذلك، لمن استحل ذلك. الرأي الأول فنفناه ولا أثبتناه؟ فنفناه بأي شيء؟ بالنصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان فلا بد أن يدخل الجنة. الرأي الثاني يقولون هذا لمن استحله، لمن استحل هذا الفعل، وهذا الرأي ليس بصواب، لأن من استحله وإن لم يفعله فهو كافر، ليستحل لو ما فعله يكون كافرا. من استحل قطيعة الرحم أو استحل الخمر أو استحل دمان الخمر هو كافر لو ما شرب، لو ما شرب ولو ما قطع. وكذلك من استحل التصديق بالسحر بما يقرب التصديق فيه فإنه كافر وإن لم يصدق. أستاذ بالكم. إذا هذا القول صح ولا لا؟ غير صحيح. حمل الحديث على المستحل غير صحيح. الوجه الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر ولا يتعرض لمعناها. يقول هكذا قال الله ونفسه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه. فمثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نقول هذه الآية من نصوص الوعيد فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها أو معارضتها للنصوص الأخرى. يقول هكذا قال الله والله أعلم بما أراد. أتبع لكم. وإلى هذا ذهب كثير من السلف. نعم ذهب كثير من السلف إلى هذا كمالك وغيره. وقال ما نتكلم فيها. يقول هكذا قال الله وهكذا قال رسول الله ولا نتكلم. ونقول نطلق أنه لا يدخل الجنة المدمن هو القاطع. نعم والمتدرج. الوجه الرابع أن نقول هذا نفي مطلق، هذا نفي مطلق كذا، والنفي المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر الذنوب. ويقولون ذهبنا هذا المذهب لأجل أن نكون فاهمين للنصوص، ما نمرها هكذا ولا نتعرض، لن نتعرض ونقول إن النصوص الشرع يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا ويلائم بعضها بعضا. وعلى هذا فنقول دخول الجنة انقسم إلى قسمين، دخول مطلق لم يسبق بعذاب، ودخول مقيد سبق بعذاب. فما المراد بقول لا يدخلون هنا؟ النفي المطلق ولا المقيد؟ المقيد، يعني لا يدخلونها دخولا غير مسبوق بعذاب، بل لا بد أن يعذبوا ثم مرجعهم إلى الجنة، ثم مرجعهم إلى الجنة. ولا شك أن القول الذي قبله أبلغ في الزجر، القول الذي قبله أبلغ في الزجر، أن نقول هكذا قال الله هكذا قال رسول الله ولا نقول شيء. أنت على خطر، أنت على خطر ألا تدخل الجنة، على خطر أيها القاتل أن تكون مخلدا في النار. نعم وهكذا نقول هذا قول الله ولا نتعرض له. والقول الأخير أقعد، يعني أقرب إلى القواعد وأبين وأوضح، حتى لا تبقى دلالة النصوص مجملة هافلة، فتقيد النصوص بعضها ببعض. نعم. قول الأخير. نعم. قول الأخير. إيه نعم. وظاهرها العموم لا دخل مطلقا. لكن نقول لا، النصوص الأخرى دلت على أن مدمن الخمر ما دام معه إيمان فلا بد أن يخرج. هكذا جاءت النصوص. واضح. هو أبلغ في الزجر وأهيب، والإنسان نقل له الكلام لا شك أنه يهاب أنه على خطأ، لكن هذا أقعى في الحقيقة، لأننا ماذا نعمل بالنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من دخول الجنة لمن كان في قلبه إيمان، وإن زنى وإن سرق وإن حلف بذب. نعم وهذا أسبق وأقعد ولاك أزجر وأبلغ بالزجر. طيب لو قال لنا قائد إن هذا قد يدل على أن من كان هذه حاله فإنه يختم له بالسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، يصير هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه. نعم تصور هذا، يعني لو قال قائل إن مثل هذه النصوص اللي فيها هذا الوعيد أن من فعل هذا فإنه حري بأن يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، وحينئذ فلا يبقى في المثل الإشكال. إذا مات على الكفر هو مو بداخل الجنة، نعم، وإذا مات على الكفر هو أيضا يخلد بالنار. وربما يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فيكون هذا الاحتمال معنى خامسا، يعني ذكرنا أربعة معاني، يكون هذا الاحتمال معنى خامسا أنه يحتمل أن يكون هذا الوعيد على هذه المعصية المعينة سببا لسوء الخاتمة التي يحرم بها من دخول الجنة. ويبقى النفي على عمومه بقول لا يدخلون الجنة ولا لا يدخلون، باعتبار أن هذا يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. على كل حال هذا الحديث واضح أنه شاهد الترجمة من ناحية بقوله ومصدق بالسحر، فإننا إن فسرنا السحر بعلم النجوم فالأمر ظاهر، وإن قلنا هو عام فإن علم النجوم داخل في نعم. ارفع لا ما يمكن، لأن لا بد أن في قلبه إيمان، هؤلاء لا بد أن يكون في قلبه إيمان إلا على طريق المعتزلة والخوارج. لا ما ورد فيها المثال، ورد فيها كفر. أي جهة اللي ترد فيها الصلاة كل مثلا ما ورد فيها مثل هذه الواضح فيها مثل هذه وهو ما يخرج من الإيمان بهذا الفعل يقال فيها هذا الفعل. يعني الحصر يكون على هذا حتى فيها ثلاثة جواب فنجة غير هذا وثلاثة جواب منه الله حتى في غير الوارد لا لا ال- ال- ال- المعاصي اللي ما رتب عليها دخول النار بذاتها ما نقطع بأنه يكون يكون النار، لأنها تكون غالبا من الصغائر والصغائر مكفرة من جهة الحسنة. لا يخلد، الكافر مخلد في النار لا شك فيه وعدة الكافرين. حديث جابر أيضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة لمسلم، فجعل ترك الصلاة من الشرك، يعني هو مع الشرك من التسليم للصنم حتى تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله من الشرك كما هو معروف. هذا يكفر، هذا اللي نقرر ونأكد عليه معروف. طيب هذا رجل ما أشك بالله لكن جحد ما عند الله، وش فيه؟ قال الصلاة مين فريضة؟ هو ما أشك. نعم ما فيه لا أبد ما فيه تارك الصلاة، لأنه يجب أن يعدم، مو مثل الكافر الأصلي، الكافر الأصلي فصل لقرابته، لكن تارك الصلاة يجب أن يعدم ما يبقى، يعني ولك يبنى عنه حتى المواء والطعام علشان يموت، ولا يقبل بالسيف أحسن له، لكن وين عبد الله المستعان؟ مش فيه الحكمة في خلق النجوم، وش الحكمة؟ ثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات مهتدى بها. طيب، ترى هذا ما نعلمه منه، أعلمه منه. يجوز أن هناك أشياء ما نعرفها، إنما التنجيم الذي يستدلون به على الحوادث الأرضية هذا لا شك أنه كذب. الثانية الرد على من زعم غير ذلك للنافع من قول قتادة ومن توعد فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. الثالثة ذكر خلاف في تعلم المنازل، والصحيح جواز. الرابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، بشيء من التنجيم أو غيره ولو عرف أنه باطل. إذا صدق به كيف صدق به ويعرف أنه باطل؟ طيب هو يعلم أنه باطل؟ يصدق وهو يعلم أنه باطل؟ إيش معنى يصدق؟ أما ما هم عن يصدق يستعملون؟ لكن يستعمل السنة نعم يقول ولو وكان عن باطل. الظاهر أن الشيخ رحمه الله نعم. إذا رأى تأثيره كيف يكون باطل؟ الظاهر المراد الشيخ رحمه الله أنه إذا صدق ولو بلسانه، إذا صدق ولو بلسانه فعليه الوعي، حتى لو قال لو كان يعتقد في قلبه أنه باطل لكن صدق به بلسانه فإنه عليه هذا الوعي، وذلك لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه. نعم نعم. وبمورقه. ثم قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا أولى، مثل ما يقال الاستغفار طلب المغفرة، والاستعانة طلب المعون، والاستعالة طلب العون، والاستهزاء طلب الهداية، لأن هذه المادة تفعل تدل في الغالب على الطلب، وقد لا تدل على الطلب، قد تدل على المبالغة في الفعل، مثل تكبر، تكبر مو معنى طلب الكبر، بل المعنى أنه بلغ في الكبر غايته. طيب الاستسقاء بالأنواع، من أن تطلب من الأنواع أن تسقيها، تطلب من الأنواع أن تسقيها، وهذا الاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين، قسم يكون شركا أكبر وذلك بأن يدعو الأنواع بالسقيا فيقول يا نوء كذا أغثنا أسقنا وما أشبه ذلك، فهذا إيش؟ شرك أكبر، لأنه دعاء غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال الله تعالى ومن يدعو من الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، جعل الله تعالى كافرا. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إلى غير ذلك من آيات كثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك. هذا واحد. ثانيا من الاستسقاء بالأنواع أن ينسب نزول المطر إليها، نجد هذا نقصه شرك أكبر وشرك أكبر. طيب الشرك الأكبر له صورتان، الصورة الأولى أن يدعو من الأنواع أن تسقيه، يدعو من الأنواع أن تسقيه وهذا شرك كما سمعت. الثاني أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها الفاعلة بنفسها بدون الله لو ما دعاه، لكن قال هي التي تنزل المطر، هي التي تنزل المطر دون الله، فهذا أيضا شرك أكبر، شرك أكبر في الربوبية، والأول في العبادة المترمن لشرك الربوبية، لشرك الربوبية يكون في العبادة لأن الدعاء من العبادة متضمن للشرك في الربوبية، لأنه ما دعاها إلا هو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. هذا القسم هو الشرك الأكبر، وله صورة ثانية كما رأيت. القسم الثاني أن يجعل هذه الأنواع سببا، والله تعالى هو الفاعل الخالق، فهذا شرك أصغر وليس شركا أكبر، لأنه ما اعتقد أن خالقا مع الله ولا أن خالقا مستقلا بالفعل دون الله، أولا، لكنه جعل ما ليس سببا جعله سببا، وهذا نوع من الإشراك بالله عز وجل، لأنه لا يحل لك أن تجعل شيئا سببا والله تعالى لم يجعله سببا لا بوحيه ولا بقدره. كل من أتى سببا لم يجعل الله سببا لا بالوحي ولا بالقدر فهو مشرك، لكن شركا أصغر. فصار الاستقاء بالنواء ينقسم إلى قسمين، شركا أكبر وشركا أصغر. والشرك الأكبر له صورتان، الصورة الأولى أن يدعوها بالسخرية، يطلب منها أن تفعل، وهذا شرك في العبادة والربوبية أيضا. والثاني أن يعتقد أو أن ينسب نزول المطر إليها على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله، هذا شرك أكبر أيضا في إيش؟ في الربوبية. نعم. القسم الثاني الأصغر وهو أن يجعلها سببا، والمسبب هو الله والفاعل هو الله والخالق هو الله، لكن يقول هي سبب. لما طلع نجم الإكليل، نعم، نزل به المطر، نزل به المطر، هذا صحيح؟ لا، نجم الإكليل والشولة والنعائم والسعود وغيره من سبب، ليس سببا، لأن الله ما جعلها سببا. ادعاؤنا أنها سبب قول على الله بلا علم، نعم، وإشراك به حيث أثبتنا سببا لم يجعل الله سببا. ومن الذي يثبت الأسباب الشرعية والكونية؟ الذي يضعها ويثبتها هو الله عز وجل. قال وقول الله تعالى، نعم يا حامد، من باب الشرك بالربوبية. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون هذه من أفعال القلوب أو من أفعال التصديق، التصديق هو الأقرب، يعني تطيرون رزقكم. والمراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر، ما هو أعم من المطر، نعم. والمراد بالرزق هنا أي شكر، يعني تجعلون هذا الرزق الذي يستوجب الشكر تجعلونه أنكم تكذبون. هذا هو المفهوم الثاني لإيش؟ لتجعلون، يعني تجعلون رزقكم كونكم تكذبون، كونكم تكذبون، تكذبون بهذا الرزق أنه من الله، تكذبون بهذا الرزق أنه من الله، أو تكذبون ما أمر الله به تصديقه. الذي يقول مطلنا بنوع كذا هذا كذب بأن الرزق من الله، والذي يقول والذي يقول مثلنا بفضل الله لكنه يستعين به على الله هذا أيضا نوع من التكفير. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون تسيرون فهي تنصب مفعولين المفعول الأول رزق والمفعول الثاني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعولا ثانيا والتقدير وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون. قوله رزقكم تجعلون رزقكم أنكم تكذبون الرزق هو العطاء وما المراد به هنا سياق الآية يدل على أن المراد به رزق العلم سياق الآية يدل على أن المراد به رزق العلم لأنه قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه وإنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الحديث يعني به القرآن أنتم مدينون متخوفون تخافونهم فتتاهنونهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون شكر ما رزقكم الله في هذا الحديث من العلم والوحي أنكم تكذبون به. هذا هو ظاهر سياق الآية. والمعنى الثاني أن المراد بالرزق المطر وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواع وعلى هذا سيكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما. أولا لأنه قال باب ما جاءت الاستسقاء بالأنواع. والقاعدة التي مشينا عليها في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين جميعا بدون منافاة فتحمل عليهما جميعا وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يوضح هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق يجعلونه التكذيب والاستكبار والبعد لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم. لا أظن أن الفطرة تقبل أن تكبر من ينعم فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك سواء قلنا إن المراد به المطر الذي به حياة الأرض أو قلنا إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب فإن هذا من أعظم الرزق. فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب والعياذ بالله؟ واعلم أن التكذيب نوعان أحدهما التكذيب بلسان المقال الثاني التكذيب بلسان الحال. فالعاصي الذي يعصي الله عز وجل حقيقة حاله أنه مكذب لما كتب الله على هذه المعصية من العقوبة. ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووعظ الناس يوما وقال لهم أيها الناس إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى. صحيح المصدق أحمق كيف يصدق ولا يعمل والمكذب هالك. نعم، وهذا صحيح. كل إنسان عاصي يقول لأنت الآن بين أمرين، إما مصدق بما رتب على هذه المعصية أو مكذب. فإن كنت مصدقا فأنت أحمد، كيف لا تعمل، كيف ما تخاف؟ وإن كنت غير مصدق فالبلاء أكبر، أنت هالك كاف. الأحمق الذي لا يحسن التصرف، الأحمق الذي لا يحسن التصرف مثل الأهوج وما أشبه ذلك. العامة الأحمق المجنون اللي يزعل سريع الغضب يعني. لا مو هذا. طيب، وقوله قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. تقدم أن رسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول أربع ثلاث وما أشبه ذلك لعيد الأدب، وأن الفائدة من ذلك ليست الحصر، ليست الحصر. لماذا لم يكن الحصر؟ لأن هناك أشياء غيره يشاركها في هذا المعنى، لكنه صلى الله عليه وسلم يقولها من باب حصر العلوم وجمعها، فإن حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد وما أشبه ذلك لا شك أنه مما يقرب الفهم ويثبت الحفظ، يثبت الحفظ. ولذلك مثلا لو أعطيك مسائل، مسائل مفروضة هكذا يمكن تضيع، لكن لو أقول لك هذه أربع مسائل، إذا أعرف ثلاث تجد الدور الرابع ولا لا؟ تجد الدور الرابع. لو أقول لك مثلا شروط الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده أنت تضيع ولا تفهم إنه راح من شيء. إذا قلت لك مثلا شروط الصلاة تسعة، معناها إذا منك عرفت ثمانية الدور الثالث. إذن تقريب العلم بالتقسيم والعدد هذا لا شك أنه طريق مألوف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. نعم، قول أربع من أمر الجاهلية، أمر أي شأن، أمر هنا بمعنى شأن، فهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر، لأن الأمر اللي هو واحد الأوامر إيش معناه؟ الطلب، طلب الكف على وجه السعر، طلب الفعل على وجه السعر، لكن هذا واحد الأمور أي الشأن. من أمر الجاهلية إضافتها إلى الجاهلية لا شك أن الغرض منها التقبيح والتوبيخ، أمر الجاهلية، لأن كل إنسان يقال فعلك فعل جاهلية لا شك أنه يغضب، إذ أنه لا أحد يرضى أن يصف بالجهل ولا بأن فعله من أفعال الجهلية. فالغرض من الإضافة هنا إيه؟ التنفيذ، هذا واحد. ثانيا، الغرض من هذا بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، إذ ليست أهلا لأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها، الذي يعتني بها جاهل. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم، حتى إن العرب قبل البعثة أجهل خلق الله، ولهذا يسمون بالأميين. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم، فأن أمه ولدته الآن. لكن لما بعث فيهم هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه المنة العظيمة، بعث فيهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور الثانية، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم، يطهر أخلاقهم وعباداتهم وينبيها ويعلمهم الكتاب والحكمة. فوائد أربع عظيمة لو وزنت بها الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها. ثم بين الحال من قبل قال وإن كانوا إن هذه من النافية إن هذه مؤكدة فهي مخففة من الصحيحة يعني وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب إذن المراد بالجاهلية ما هي؟ ما قبل الفعل لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم. نعم وقد صدق لنا أمثلة كثيرة تدل على جهلهم في حقوق الله وفي حقوق عباد الله. في حقوق الله ينصبون الأنصاب ويعبدونها من دون الله أنصاب أحجار يصنعون بأيديهم أصناما فيعبدونها وما أجهلها يكون الخالق عابدا للمخلوق. أولا هم الذين صنعوها بأيديهم ثم يذهبون يعبدونها. نعم طيب أيضا يقتل الواحد منهم ابنته خوفا من أن يعير بها ابنه هل لها طبعة منه وجزء منه يقتلها لئلا يعير بها. قال فلان مسكين جاه اليوم بنت. نعم جهل آخر يقتلون الأولاد من ذكور وإناث خشية الفقر من لاقي الفقر هذا من الجهل العظيم وأشياء كثيرة من جهل. طيب من أن الجهلية لا يتركونهن المراد لا يتركونهن لا يتركون كل واحد منها باعتبار كل فرد. المراد المجموع بالمجموع يعني قد يكون واحد منها عند جماعة واحد عند آخرين. نعم والثالث عند قوم ثالث آخرين والرابع عند قوم آخرين أيضا. وقد تجتمع هذه الأربعة في قوم واحد يعني في قبيلة واحدة قد تجتمع في قبيلة واحدة. وقد تخلو بعض القبائل منها نعم منها جميع. إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد منها شيء من ذلك لأن هذا خبر منين؟ من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. خبر من الصادق المصدوق لا بد أن يصدق مخبر وأن يقع. ثم المراد بهذا الخبر حل هذا الشيء أو التنفير منه. التنفير منه لأن الرسول قد يخبر بأشياء تقع ليس غرضه أن يقول للناس تسلموا للواقع أو خذوا بهذا الأمر. قال لتركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى يعني تفعلوا لا يعني فاحذروا. وأخبر أن الضئينة تذهب من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله يعني فلتفعل وتروح إلى محرم لا على خبر عن أمر واقع وليس معناه أنه يحكم على الشرع. الشرع يحكم على الواقع ولا عكس. الأول يقول طيب وقوله من أمة من المراد بالأمة هنا أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. نعم الإجابة وهي قال الفخر بالأحزاب. الفخر معناها التعالي والتعاظم. التعالي والتعاظم والباء هنا للسببية باء للسببية أو للتعليل يعني يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. والحسب ما يحتسب به الإنسان من شرف وسؤدد. هذا الحسب ما يحتسب به الإنسان من شرف وسؤدد يفخر به يكون مثلا من بني هاشم فيفخر بأنه هاشمي لشرف نسبه، يكون أجداده مشهورين بالشجاعة والإقدام، يفخر ولا لا؟ يفخر لأنه يحتسب بشرف آبائه، يكون آباؤه مشهورين بالكرم يفخر بذلك، إلى غير هذا مما يحتسب بالإنسان من الشرف والسؤدد تجده يفخر به ويتعاظم على خلق الله. وهذا من أمر الجاهلية، لأن الفخر في الحقيقة ليس في هذا، الفخر بتقوى الله التي تمنع الإنسان من التعالي والتعاظم. والإنسان المتقي حقيقة، العاقل حقيقة، هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. نعم، والله تعالى ما مدح الإنسان الذي يستغني الذي يتعارم إذا رأى نفسه قد استغنى، بل ذمه، كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى. إذن الفخر بالحسد من صنع من الجاهلية، ولا يجوز لنا أن نفعل فعل الجاهلية، لأن الله يقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فعلم أن كل ما ينسب للجاهلية فهو مذموم منهي عنه، كل ما ينسب للجاهلية فهو مذموم منهي عنه. أين هذا؟ مثل ما قال أنا سيد ولي آدم ولد آدم ولا فخر، ما قاله يفتخر به، أو يقال إنه قاله في مقام الحرب والقتال، ومقام الحرب والقتال لا بأس أن يفتخر به الإنسان، ولهذا أجيز فيه مشرف الخيلاء، وأجيز فيه لباس الحرير عند كثير من أهل العلم، نعم، ريش النعام وما أشبه ذلك، لأجل إغاظة الأعداء. نعم، من قول على قبيل هذا قبيل ما إذا قالها تفاخرا فلا شك أنها خطأ، مثل لو قال واحد أنت بس تجينا على طعام بالنسبة تجينا سنة قليلة، إنما إذا كانت على سبيل التفاخر، أما على سبيل الخبر فلا بد منها، يقول أنا من تميم وهذا يقول أنا من هوازن وهذا يقول أنا من هبيل وهذا أنا من رفيعة، لا بد أن يقول هذا. مسألة هذا الزواج شيء آخر، الزواج شيء آخر، وتقدمت لنا أن في هذا النكاح وبينا أن الكفاءة المعتبرة شرعا هي الدين، هي الدين والخلق، يدين والخلق هي المعتبر الشرع، والباقي ما هي إلا عادات فقط. وبينا فيما سبق هناك أن القول بأن الكفاءة في المنصب أنه قول ضعيف، اشتراطه اشتراط صحة النكاح، اشتراط ذلك لصحة النكاح قول ضعيف. مثلا هذا ما يكفي فيه الباب، ما هو بالظاهر يعني، يقول على سبيل التفاخر، فإن كان على سبيل التفاخر قال أنا ما أزوجك لأني أعلى منك، صار دخل في هذا الباب. نعم، الله أعلم. لا، هو أحيانا يقول هذا بلسان الحال كما قلت، يعني لأنه أعلى منك، وأحيانا يريد الناس أن يحفظوا أنسابهم، ولهذا دائما يستدل فلان ما هو قبيلي ولا خبيلي، قال لا هذا قبيلي لأنه زوج من آل فلان، فيقول هذا من أسباب حفظ النسب. والله أعلم، على كل حال هي عادة اتخذت، وبعض العلماء جعلها من الأمور المعتبرة، والصحيح أنها من المعتبرة كما تقدم. هذه واحدة. ثانيا، الطعن في الأنساب، الطعن بمعنى العيب، بمعنى العيب، لأن العيب وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد. نعم، ولهذا سمي العيب سمي طعنا. والأنساب جمع نسب، ومن النسب؟ النسب أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه. نعم، مثل يقول أنت ابن التفاح، أنت ابن التفاح، هذا يطعن في نسبه. أنت ابن مقطعة البذور. نعم مقطعة البذور يعني التي تخفي النساء. البذر شيء في فرج المرأة يقطع في الختان ختان النساء. ويعرفون الإنسان بأنه إبن مقطعة البذور. البذور بالضاء المشالة قطع. المهم إنه هذا الطعن في النساء الطعن. ومنه أيضا إذا قال أنت شن أنت خبير مارسه. نعم ولهذا قيل لبعضهم ما تقول في الخبيرية؟ قال أقول إنهم من احتلام آدم. احتلم آدم فولدوا من احتلامه أعوذ بالله. يعني بعض الناس عندهم غشم غشمية ولا شك أن هذا خطأ. لكن الخضيري هو الذي لا ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب يكون من الموالي بعد الفتوحات الإسلامية. اختلط هؤلاء بهؤلاء فكان من لم يكن مشهورا بقبيلة من قبائل العرب ينتسب إليها يسمونه خضيريا. وخضيري وقبيلي أهون من كورة بعض الناس الشيخ وعبد. الشيخ هو القبيلي والعبد الخضير. نعم. وعلى كل حال اللي يطعن بنسب إنسان لأنه ليس من القبائل المعروفة في العرب داخل في هذا الحديث فلا يجوز الطعن في النسب. والإنسان لا يشرف بنسبه. صحيح أن شرف النسب مع التقوى أنه نور على نور لكن إذا لم يكن عنده تقوى فماذا ينفعه نسبه؟ ماذا لا ينفعه شيء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لأي شيء لتفاخروا لتعارفوا فقط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أما نفسي هذا خير وهذا قليل هذا ليس لفهم. ولا شك ما أقول ولا أنكر أن للنسب أثرا في شرف الإنسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ولا شك كما قال شيخ الإسلام إن العرب أفضل من حيث الجنس من غيره أفضل وأكمل وأعقل. ولهذا اختار الله عز وجل أن يكون رسول منهم رسول منهم. ولكن ليس معنى ذلك أننا نجعل هذا الأمر يبقى على الفضل الحقيقي وهو فضل الإيمان والتقوى. والطعن بالأنساب الرأي الثالث